قال المؤلف رحمه الله تعالى، هنا قبل أن نبدأ أخاف أن أنسى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التقليد. كنت قد وجدت الدفتر الخاص بالفوائد من أيام، ثم إني سجلت الفائدة على غلاف كتاب المورد العبد الزلال، والفائدة مسجلة لها أيام ولكني أنسى وما في أحد يذكر، كأنكم أنتم إيش أصابكم اليأس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن في هذه الفائدة، فائدة يعني هي قليلة سطرين لكنها جليلة، تحتج بها على المقلد الذي إذا ناظرته يقول لك قال ابن باز، قال الألباني، قال فلان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، إن قول طائفة من العلماء والعباد، إن قول طائفة من العلماء والعباد خالفهم من هو أكبر منهم وأجل عند الأمة، خالفهم من هو أكبر منهم وأجل عند الأمة لا يحتج به إلا أحمق. عبارة شديدة، ما يحتج به إلا أحمق. فإنه إن كان التقليد حجة، يقول إن كان التقليد حجة فتقليد الأكبر والأعلم الأعبد أولى، وإن لم يكن حجة لم ينفعه ذكره لهؤلاء، لم ينفعه ذكره لهؤلاء. نضرب مثالا على ذلك، شخص ناظرته في مسألة فاحتج لك بقول الشيخ الألباني مثلا، الشيخ الألباني عالم جليل معاصر لا شك، ولكن ليس بأفضل من أحمد بن حنبل ومالك بن أنس وإسحاق بن راهويه وهؤلاء. فإذا احتج لك بقول الشيخ الألباني مثلا، وهناك في الأمة من هو أجل وأعلم يخالفه في هذا، يعني يخالفه أحمد وإسحاق مثلا، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، قولهم يخالف القول الذي عليه الشيخ الألباني مثلا، فإذا جاء لك شخص اليوم واحتج لك بقول الشيخ ناصر، مع أنه في أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يخالفون هذا القول، يقول ما يفعل هذا، يقول شيخ الإسلام ما يفعل هذا إلا أحمق. لماذا؟ لماذا لا يفعل هذا إلا أحمق؟ يقول لأنه إن كان التقليد حجة، إن كان التقليد حجة فالتقليد الأكبر والأعلم الأعبد أولى، يعني إذا كان التقليد حجة فتقليد أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أولى من تقليد الشيخ الألباني، أليس كذلك؟ طيب، وإن لم يكن حجة، التقليد ما هو حجة، هذا الصحيح، فذكره، يقول وإن لم يكن التقليد حجة لم ينفعه ذكره لهؤلاء، يعني ما ينفعك ذكرك للشيخ الألباني أو غيره من العلماء، ما ينفعك، إن التقليد ليس بحجة. كلمة جليلة هذه الكلمات، والله ينبغي أن يربى عليها طلاب العلم اليوم حتى يسلكوا المسلك الصحيح. هذه الفائدة أعطيكم مصدرها، وأم أنني أحتفظ بحق المصدر والابتكار. هذه الفائدة موجودة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 29 صفحة 80 و300، أظنكم كتبتها، بس طبعا المصدر مهم جدا، والحمد لله ها نحن قد وفينا وقضينا الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته معتدلة، كانت صلاته معتدلة، يجمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بين الخفة والتيسير وبين الإتمام، فهي ليست ثقيلة تشق على الناس، وكذلك ليست ناقصة مخلة، لا، ليس فيها إخلال وليس فيها إملال، ليس فيها إثقال على المأمومين، وليس فيها إخلال بالصلاة، فهي خفيفة، يعني المأموم وكبير السن والشيخ وذو الحاجة والضعيف ما يتعب، ما تشق عليه، فهي خفيفة. وكذلك الصلاة نفسها، الصلاة نفسها ما فيها إخلال، ما فيها نقص، يتمها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الاعتدال المطلوب من الإمام، أن يصلي صلاة خفيفة وأن تكون في الوقت نفسه معتدلة، هذه السنة. وهنا تأتي المخالفات، بعض الأئمة يطيل حتى يشق على من خلفه، وهذا قد يصل إلى حد التحريم، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وعليه وسلم غضب جدا من هذا. وبعض الأئمة يريد أن يخفف فيخل بالصلاة حتى يذهب الخشوع، ما تستطيع أن تطمئن خلفه أو أن تخشع وراءه، هذا أيضا غلط، ينبغي الاعتدال في هذه المسائل. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد. مالك بن الحويرث صحابي رضي الله عنه، ومالك بن الحويرث كان من الصحابة المتخصصين في حفظ ورواية وتعليم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في هذا الحديث بيان أن الإمام له أن يصلي بالناس ليعلمهم الصلاة، لا بأس بذلك، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن التعليم كما يكون بالقول أيضا يكون بالفعل، يصلي صلاة ليعلم الناس. ومنها وبناء على هذه الفائدة أنه يجوز للأستاذ في المدرسة أن يأخذ التلاميذ ويصلي بهم صلاة حقيقية ليعلمهم كيف يصلون، أو يصلي أمامهم فينظرون إلى صلاته كيف يركع وكيف يسجد وكيف يجلس، كيف يفترش، كيف يتورك، لا بأس. كون الإنسان يصلي ليعلم لا بأس بذلك. فهذا جمع بين فضيلتين: أنه صلى لله عز وجل، أنه صلى عبادة، قام وصلى لله عز وجل، وأنه علم غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك في أصل عندنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأستاذ يتوضأ وينوي بالصلاة هذه أنها صلاة الضحى مثلا، أو سنة الوضوء مثلا، وفي الوقت نفسه يطلب من التلاميذ أن ينظروا إليه كيف يصلي، يعلمهم، ينظرون إليه عمليا: انظروا يا أبنائي كيف أركع، انظروا إلي كيف أسجد، انظروا إلي كيف أفترش، كيف أتورك، تأملوا، أنا سوف أصلي الآن ركعتين أفترش فيها، انظروا كيف أفترش، ويطبق هذا عمليا، ينظرون إليه، لا بأس بهذا. فمالك بن الحويرث يقول: إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة. معنى ما أريد الصلاة يعني ليست هي القصد الأول، وإلا لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات، لابد ينوي العبادة، لكن ليست هي الهدف والغرض الأول. الغرض الأول أن يعلمهم كيف كان النبي يصلي، فصلى بهم مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه. مالك لما صلى بهم رضي الله عنه فعل شيئا وطبق سنة، هذه السنة هي جلسة الاستراحة، السنة التي علمهم إياها هي جلسة الاستراحة. يقول أبو قلابة: فقلت لأبي كيف كان يصلي، يعني علمني. طبعا التعليم هنا يا إخوان شوفوا يعني فقه السلف، مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث ما علمهم تعليما إلا نظريا، وإنما علمهم تعليما تطبيقيا. وهكذا الصلاة، الصلاة ما تؤخذ بالكلام، الصلاة ما تؤخذ بالكلام، الصلاة يتعلمها التلميذ من الشيخ والصغير من الكبير هكذا عمليا، وكلنا تعلمنا الصلاة هكذا، رأينا الناس كيف يصلون فصلينا، رأيناهم كيف يركعون وكيف يسجدون وكيف يفترشون. وحتى إنه إحنا صغار كنا نصلي ونقع في بعض الأغلاط، لماذا؟ لأننا رأينا الناس يفعلونها ثم تبين لنا أنها غلط. فالصلاة تعلم تطبيقيا. لما كانت الصلاة هكذا ماذا فعل أبو قلابة؟ فقلت لأبي قلابة، الراوي لأبي قلابة، كيف كان يصلي؟ أبو قلابة رضي الله عنه ما أراد أن يخالف المنهج الذي رسمه مالك بن حويرث، وهو التعليم التطبيقي، ما أراد أن ينتقل من التعليم التطبيقي إلى التعليم النظري، وإنما أراد أن يبقي المنهج كما هو. فماذا قال؟ قال مثل صلاة شيخنا، يعني حوله على الإمام الموجود في المسجد. انظر شوف، تبغى تتعلم صلاة مالك بن حويرث انظر إلى صلاة هذا الإمام، هذا إبقاء على المنهج الذي رسمه مالك بن حويرث. مالك علمهم تعليما تطبيقيا، كذلك أبو قلابة رضي الله رحمه الله أيضا أحالهم على الإمام تعليم تطبيقي. يقول: وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، هذه جلسة الاستراحة، يعني كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود الثاني في الركعة الثانية، في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة قبل أن ينهض. وقد جاء في حديث عند البخاري عن مالك بن حويرث الليثي بلفظ أوضح من هذا، أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض مباشرة، لا يجلس. وجلسة الاستراحة هذه سنة، وقد اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها سنة، وهذا هو القول الراجح الذي تنصره الأدلة، ومنهم من قال إنها ليست سنة، كان النبي يفعلها من أجل إنه كبير في السن أو تقدمت به السن فهي ما هي سنة، ومنهم من قال تفعل عند الحاجة، تفعل عند الحاجة، إذا كان الإنسان متعبا، إذا كان الإنسان مريضا تفعل عند الحاجة، والراجح هو الأول. وأما قولهم ليست بسنة فهذا فيه نظر، ليس بصحيح، لو لم تكن سنة لما نقلها لنا الصحابة، الصحابة نقلوها لنا وأخبرونا بها وعلمونا إياها ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هي سنة لأنهم قد عنوا بها وطبقوها وعلموها للناس، إذن هي سنة. ثانيا، أما قولهم تفعل عند الحاجة فهذا على خلاف ظاهر الأحاديث، الحديث عام، الحديث لم يقيد، ما في تقييد بأنها تفعل عند الحاجة، لا، الحديث عام، كان النبي يفعل ذلك وليس هناك قيد أو تخصيص. فالراجح إذن أن هذه سنة، نعم الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. حديث مالك بن الحويرث المتقدم هو من أفراد البخاري، لم يخرجه مسلم هذا الحديث كما نبه على ذلك الشراح، إذن هو ليس على شرط المؤلف، نبه على ذلك ابن دقيق العيد وغيره على أن هذا الحديث من أفراد البخاري ليس من المتفق عليه. عن عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة هذه هي أمه فهو عبد الله بن بحينة أحيانا يقال، وأحيانا يقال عبد الله بن مالك ابن بحينة. إذن ابن بحينة هذه صفة لعبد الله، ولذلك ابن بحينة، ابن في التي بين مالك وبحينة، ابن هذه توضع لها ألف. لماذا الألف؟ لأن ابن ليست بين علمين، لأن بحينة ما هو ليس أبا لمالك، تحذف الألف إذا كانت ابن بين علمين، بين علمين بين الابن وأبيه أو الابن وجده مثلا إذا نسب إلى جده. أما هنا ابن بحينة، إن بحينة ما هو علم، وإنما ابن بحينة هذه صفة لعبد الله، يعني عن عبد الله بن مالك من هو، ما هو الذي صفته أنه ابن بحينة، ولذلك يضعون الألف. قال إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، هذا في السجود. وفي الركوع أيضا، يعني إذا ركع ووضع يديه في ركبتيه جافة في اليدين، جافة يعني في الركوع. هناك أشياء لابد منها تنتبه لها، مر معنا في الركوع أن النبي كان يسوي بين ظهره، يسوي بين ظهره وعنقه ورأسه، لا يشخص الرأس ولا يصوبه. طيب هذا أولا، الظهر يكون معتدل والرأس يكون كذلك معتدلا مع الظهر. ثانيا بالنسبة للقدمين، بالنسبة للرجلين تكون مشدودة، يعني الركبة لا تثنيها كما يفعل العامة، العامة إذا بعضهم إذا ركع يثني ركبته، لا تكون الرجل مشدودة لا تثني الركبة. ثالثا تضع يديك على ركبتيك، تضع الأصابع على الركبة كأنها لقمة، تلتقم ركبتك بأصابعك وتكون الأصابع مفرجة. وبعض الناس يضع اليد وضعا على الركبة أو يضم الأصابع، هذا أيضا ليس من السنة، تلقم الركبة في الكف وتفرج الأصابع. بالنسبة للذراعين والإبطين تفرج، تجافي، لا تضم اليد إلى الجنب، لا تجافي كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الهيئة في الركوع. أما في السجود فواضح، السجود كما ذكرنا يضع يديه على الأرض، كفيه على الأرض مستقبل القبلة، ويجافي ذراعيه عن جنبيه. وكان النبي يجافي مجافاة شديدة بحيث أنه ينظر إلى بياض إبطيه، والإبط أسفل المنكب مكان الشعر، يعني بياض الإبط يظهر من شدة المجافاة. وقال العلماء إن هذا يكون للرجل دون المرأة، لأن المرأة مطلوب منها التستر والتصون، فإذا جافت ربما انكشفت، والله أعلم. نعم الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. في هذا الحديث مشروعية الصلاة في النعال سنة، والذي ينكر الصلاة بالنعال هذا جاهل، لا نقول مجتهد لا جاهل، الصلاة بالنعال سنة لا بأس بها، ولكن تكون هذه النعال نظيفة ليس فيها أذى وليس فيها نجاسة، والأصل في النعال أنها كذلك أنها نظيفة وطاهرة. فالصلاة بالنعال سنة، وهي سنة متروكة اليوم، قليل من يفعله من الناس، وتجد أن الناس إذا صلوا مثلا إذا كانوا مثلا في الخلاء أو كانوا في الريف في البر وأرادوا أن يصلوا خلعوا نعالهم، هذا على خلاف السنة، السنة الصلاة بالنعال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، فنحن تطبيقا للسنة ومخالفة لليهود نصلي في نعالنا. بقي مسألة الصلاة بالنعال في المساجد المفروشة اليوم، اليوم المساجد مفروشة بالفراش الفاخر، الفراش الباهظ الثمن، ففي هذه الحالة ما ينبغي أن نصلي في هذه المساجد بنعالنا، لأن هذا يؤدي إلى إتلاف الفرش ويؤدي إلى اتساخه، يؤدي إلى ريحة كريهة في المسجد، وكثير من الناس ما يتحرزون، فهذا لا شك فيه مضرة، فيه ضرر. والعلماء يقولون إذا تعارض المفسدة مع المصلحة ماذا نقدم؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا الفقه. فالصلاة بالنعال سنة، ما هي واجب، ليست واجبا، هي سنة. هذه السنة إذا كان العمل بها يؤدي إلى ما لا يجوز فحينئذ تترك. ولا شك أن اتساخ المسجد وإتلاف الفرش والرائحة الكريهة في المسجد هذا كله ما يجوز، كله حرام، والصلاة بالنعال في المسجد تؤدي إلى هذا. هذا المسجد الذي عندنا الذي نحن الآن فيه يحتاج إلى حتى يفرش فرشا نظيفا جيدا يحتاج نحو إلى 30,000 ريال، وهل نحن في كل عام نستطيع أن نوفر هذا المبلغ؟ فدخول الناس بالأحذية، والناس اليوم كما ذكرت ما يتحرزون، دخول الناس بالأحذية لا شك أنه يؤدي إلى إتلاف هذا الفرش، وهذا لا يجوز. لكن الناس كانوا قديما إلى عهد قريب كانت مساجدهم مفروشة بالحصباء، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفروشا بإيش؟ كان مفروشا بالحصباء. إذن الصلاة بالنعال ما في مشكلة، ما يضر، وهكذا المساجد التي تكون مفروشة بالتراب أو مفروشة بالحصباء ما في بأس، نصلي بنعالنا. أما المساجد المفروشة بهذا السجاد الفاخر صلاتنا بالنعال يتلف هذا الفرش، وهذا الذي لا يجوز، يفضي إلى رائحة كريهة. إذا كان صلاة الناس بالجوارب بالشربات يعطي المسجد رائحة كريهة، يقول بعض الناس في بعض البلاد التي يلبس أهلها هذه الجوارب الشربات هذه يقول والله ما أكاد أطيق المسجد من الرائحة المنبعثة من هذه الجوارب، يأتون الناس بالجوارب، تعرفون الجورب إذا وضع في القدم وعرق الإنسان من ريحة العرق، عرق القدم يكون رائحة الجورب كريهة، وهذا معروف، إذا خلع الإنسان الحذاء أو ما يسمى بالجزمة تنبعث رائحة كريهة من الجورب، لا سيما إذا كان ملبوسا يعني ما كان نظيفا أو جديدا. فإذا حضر 100 شخص إلى المسجد يلبسون الجوارب الكريهة هذه التي فيها الرائحة، كيف تكون رائحة المسجد؟ فإذا كانت الجوارب تعطي رائحة كريهة فكيف بالأحذية؟ فالمسألة تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى فقه على أن الأحذية في المسجد تدخل التراب في المسجد، نحتاج ننظف كل يوم، ننظف المسجد وتكون في غبار في المسجد، حقيقة أنها مسألة متعبة. والإسلام يا إخواني ما يأتي بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، ليس معنى ذلك أن نطبق السنة على كل حال وأن نعمل بهذا العمل على كل حال، لا، هناك وصول في الشريعة وهناك مسائل وهناك شيء اسمه مصالح مفاسد، هناك فقه، والله المستعان. فالمسألة تحتاج إلى فقه، دقة نظر وفهم وجمع بين النصوص والقواعد العامة في الشرع. فهذه المسألة حقيقة ينبغي لطالب العلم أن يتأمل فيها، أن يتأمل فيها. لا شك الصلاة بالنعال سنة ولا ينكر ذلك إلا جاهل أحمق، أما أن نصلي بالنعال في هذه المساجد فنحن قد شوهنا السنة بهذا العمل وعملنا بها في غير مكانها، والله المستعان. نعم. الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، هذه حفيدته، أبوها هو أبو العاص بن الربيع، وإنما نسبها الراوي لزينب بنت النبي لأن هذا أشرف، ولأن أبا العاص كان في ذلك الوقت كافرا فنسبها إلى أمها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أجل الأدب ومن أجل حفظ النسب قال: ولأبي العاص بن الربيع، يعني عاد ونسبها إلى أبيها. فالنبي خرج مرة يصلي فخرجت هذه الطفلة وراءه تقول: أبي أبي، مما يدلك على أن النبي كان يتلطف تلطفا كبيرا مع الأطفال، يلاعبهم ويداعبهم فيتعلقون به، وتعرفون أن الطفل الصغير يتعلق بمن يلاعبه ويلاطفه. فلما خرج النبي تبعته هذه الصغيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زجرها وما كهرها وما ردها، والله أخلاقه تأبى ذلك عليه الصلاة والسلام، فأخذ هذه الصغيرة وحملها بمنتهى اللطف وحنوة عجيبة سبحان الله، أبوة من النبي عليه الصلاة والسلام، فكبر تكبيرة الإحرام وهو حامل هذه الطفلة، وهو يصلي بمن؟ يصلي بأشرف الناس وأعظم الناس، ما عرف الدنيا أفضل منهم بعد الأنبياء. يقول: فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، إذا سجد وضعها الأرض وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فوائد، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشفقته على الصغار وإكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم، وفيه أيضا جواز إدخال الصغار المساجد، ولكن بشرط ما يعبثون ويلعبون ويصرخون ويصيحون. وفيه صحة صلاة من حمل آدميا، وفيه أيضا أن ثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة ما لم يتبين أو تتبين النجاسة، هذا الأصل، ما في وسوسة. وفيه أيضا أن الأعمال لا تبطل الصلاة إذا قلت وتفرقت، الحركة في الصلاة ما تبطل، وعلى كل حال الضابط الحركة في الصلاة، إذا كانت الحركة كثيرة فتبطل الصلاة إذا كانت متوالية وليست من مصلحة الصلاة، هذا الضابط. إذا كانت الحركة كثيرة تبطل الصلاة إذا كانت متوالية وليست من مصلحة الصلاة. وإذا كانت الحركة يسيرة فإن لم تكن لحاجة فمكروهة، وإن كانت لحاجة فمباحة ولا بأس بها. ولعل هذا الحديث يدخل في هذا النوع الثالث. وإذا كانت الحركة من مصلحة الصلاة فلا بأس بها، مستحبة، وأحيانا تكون واجبة كإنقاذ غريق مثلا أو إبعاد طفل عن النار مثلا، هذا واجب. وفيه أيضا الفائدة الأخيرة، رد ما ألفته العرب من كراهة البنات وحملهن. العرب عندها تعصب، تحب الذكور، الأنثى هذه ما لها قيمة، يعني في الغالب جاهليون ما يلاعبونها ولا يحملونها ولا يتلطفون معها، بل بعضهم إذا جاءت هذه البنت ولدت يدفنها في التراب، كما قال الله عز وجل: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. البنت عار عندهم، ولا زال في الناس بقية من هذه الجاهلية. بعضهم إذا بشر بالأنثى، لا أقول ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ولكن تجد في نفسه ماذا؟ الكراهية، يتمنى لو رزق بولد ذكر. ولعل هذه البنت أبرك له من 100 ذكر، أليس كذلك؟ أي والله، لعل هذه البنت تكون صالحة وبرة ومشفقة وتدعو لك بعد وفاتك وتحسن إليك، وربما يرزقها الله عز وجل زوجا صالحا يكون لك أفضل من أولادك، أليس كذلك؟ بلى والله. طيب إذا جاك ولد ذكر ربما أشقاك في الحياة قبل الموت وأتعبك، فالمسألة ما هي بذكر وأنثى، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ورب أنثى أفضل كما ذكرت من مجموعة من الأولاد والذكور. وبعض المشايخ رزقه الله ببنات أربع بنات، وكانوا يحبهن حبا شديدا ويثني عليهن ثناء كبيرا، وكان يقول هذا الشيخ: والله لا أرضى بدل الواحدة منهن بذكرين، من حب لهن وكذلك إحسانهن، إحسان البنات لأبيهن. والله المستعان. يقول: رد ما ألفته العرب من كراهة البنات وحملهن، وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى في الصلاة، حتى في الصلاة مبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل أقوى. ما تلاعبون البنات؟ إيش هذه العنصرية والجاهلية؟ النبي في الصلاة تلطف مع هذه البنت الصغيرة واعتنى بها، يحملها ويضعها، يحملها ويضعها، والناس تنظر في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس الدين والأخلاق، علم الناس الدين التوحيد، وعلمهم كذلك الأخلاق. نعم. الحديث الأخير: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. هذا سبق، انبساط الكلب سبق شرحه، هو انبساط، هو افتراش السبع. اعتدل في السجود، لا تنبسط، لا يبسط أحدكم ذراعيه، لا يضع الذراعين على الأرض كما يفعل السبع أو كما يفعل الكلب، وإنما السنة أن يضع الكفين فقط على الأرض وأن يرفع الذراعين، أن يرفع الذراعين. وكذلك أثناء السجود الإنسان لا ينكمش ويجعل صدره عند بطنه أو يجعل صدره عند ركبتيه، وكذلك لا يتمطط يمد ظهره، لا، يكون وسطا معتدلا. هذا من الاعتدال في السجود. هنا سؤال يقول: إذا جلس الإمام لجلسة الاستراحة فإن كثيرا من المأمومين يقومون مع أن الإمام قد أخبرهم بهذه السنة. يا أخي، جهل الجاهل لا يجعل أهل العلم يتركون السنة. هم أخطأوا، أنت ما أخطأت، هم الذين أخطأوا. المأموم يتقيد بالإمام، إذا جلس الإمام لهذه الجلسة يجلس ما يسابقه، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.